وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها، وما حكم لبس البنطلون للمرأة أيضا أمام إخوتها من ذكور وإناث؟ ينبغي الحذر من لبس الملابس التي تخالف ما عليه مجتمع المرأة، تلبس لباس أهل بلدها وتحذر التشبه بأعداء الله، تلبس ملابس الضافية الساترة التي لا تفتن الناس، لا تفتن المحارم ولا غير المحارم، ولا تلبس شيء يخالف ما عليه جماعتها، لأن هذا يكون من لباس الشهرة أو تشبه بأعداء الله. فالواجب على الرجل والمرأة الحذر من لباس الشهرة أو لباس يشابه به أعداء الله. يلبس الإنسان لباس أهل بلده وجماعته، تلبس المرأة لباس جماعتها، والبنطلون ليس من لباس جماعتها، فلا تشذ تلبس لباس يخالف جماعتها تكون به قد لبس ثوب شهرة، وربما فتن من يراها من محارمها. نسأل الله السلامة.